ترى حنا بالشر ما بيدنا حيلة على الأقدار أنا ما بي من الأقدار سوى انها فيك تجمعني تفارقنا برمشة عين وتبقى للقلوب أسرار وتبقى طيوفك اللي كل ليلة ما تفارقني ترى حنا بشر ما بيدنا حيلة على الأقدار أنا ما بي من الأقدار سوى انها فيك تجمعني ترى أضحك مع العالم وأنا من داخلي منهار أنا توني صغير لكن إن الهم كبرني ألا ليت الصبر ينباع مدام إن المفارق صار على طول الجفاه منك عسى ربي يصبرني ترى حنا بشر ما بيدنا حيلة على الأقدار أنا ما بي من الأقدار سوى انها فيك تجمعني رسايلك القديمة مسجلة في حافظة تذكار مع اني ما نسيتك بس مراسيلك تذكرني اكيد احتاج لك مثل الاراضي الحاجة الامطار تراك معاهد قلبي نسيت انك معاهدني ترى حنا بشر ما بيدنا حيلة على الأقدار أنا ما بي من الأقدار سوى انها فيك تجمعني أحبك كثر مالك داخلي حب وغلا ومقدار وإذا ما كنت صادق جعل ربي لا يوفقني أكيد إن البشر ما بيدها حيلة على الأقدار أنا ما بي من الدنيا سوى انها فيك تجمعني ترى حنا بشر ما بيدنا حيلة على الأقدار أنا ما بي من الأقدار سوى انها فيك تجمعني ترى حنا بشر ما بيدنا حيلة على الأقدار أنا ما بي من الأقدار سوى انها فيك تجمعني.